مؤمنات قال يا أيها الذين كفروا لا إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. إنا لما ضغى Thank you.